مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. الحمد لله الكريم الهادي، ما طار طير أو ترى النمشاد، ثم الصلاة على النبي محمد شمس الهداية كوكب اللسان من مهبط الروح الأمين تحية، نهدي تحايا القلب للأسعاد، للشامخين الشم بأرض عراقنا، الراكبين الدهم خير جياد، الحاملين البيض بيض صفائح، البابلين النفس والأجساد، للسيد المقدام كرار الوغار، الضيغم الفتاك للأعداء، ومحمد العدنان ينطق عزة تكسو النفوس شجاعة وجلا، الركب الكريم تحية، يا خير من ركب ذرى الأمجاد.